إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية في مباحث المدخل بعض العلماء الذين نصروا المنهج السلفي، فذكر الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم ذكر أمير المؤمنين في الحديث أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ولاء رحمه الله تعالى، وأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ابن إبراهيم الجعفي، ولد في بلدة بخارى من بلاد ما وراء النهر قرب سمرقند. وهذه المناطق، قال الشيخ رحمه الله تعالى، تقع حاليا تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، فكتب ذلك في وقت كان ذلك الاتحاد قائما فيه وقد سقط، ولله الحمد والمنة. وأذكر المترجمون للإمام البخاري أن الإمام رحمه الله ولد في 13 من شهر شوال لسنة 94 و100 من أسرة جمع الله لها بين الصلاح والتقى والثراء والعلم، وتوفي والده وهو لا يزال طفلا، وتولت أمه تربيته، وحدبت عليه ورعته خير رعاية، وقد حجت به أمه وهو صغير، ثم تركته بمكة فرجعت إلى بخارى، فبقي الطفل بجوار بيت الله الحرام ليطلب العلم، وهو لم يكن طفلا رحمه الله تعالى، وإنما كان في حدود 17 من عمره، وهو الذي طلب أن يتخلف عن أخيه الذي كان معه بصحبة أمه في تلك الرحلة، فبقي رحمه الله تعالى، وقد ألف التاريخ الكبير في الليالي المقمرة كما قال بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لم تتركه رحمه الله تعالى طفلا، وإنما تركته شابا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فبقي يقول الشيخ رحمه الله بجوار بيت الله الحرام ليطلب العلم ويجالس شيوخ الحديث والعلم في الحرم الشريف، فأخذ العلم على أيدي شيوخ مشهورين في بلده وفي غير بلده. ويحدثنا الإمام رحمه الله نفسه أنه حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع وهو ابن 16 سنة. ومن أشهر شيوخه إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل، كما يحدثنا الإمام البخاري أنه لقي أكثر من 1000 رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وخراسان، وأخبرنا أنهم ما كانوا يختلفون في أن الدين أو الإيمان قول وعمل، وأن القرآن كلام الله. وقد زار الإمام البخاري بلدانا كثيرة في طلب العلم، وتردد إلى بعض البلدان أكثر من مرة، منها بغداد حيث يوجد شيخه الكبير الإمام أحمد بن حنبل، أما مكة فقد أقام بها 6 أعوام وحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وخرج كتابه الجامع الصحيح من نحو 600,000 حديث، وصنفه في 16 عاما، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى عند أهل العلم والمعرفة. وللإمام البخاري كتاب مستقل ناقش فيه الجهمية في صفة الكلام والاستواء خاصة، وفي بقية الصفات عامة، وأورد فيه كلام أهل العلم من شيوخه وغيرهم. وأما موقف الإمام البخاري من الجهمية في صفة الاستواء والعلو، فإنه يحكي الإمام البخاري نفسه عن عبد الله بن المبارك وأحد مشايخه الكبار، حيث يقول ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية إنه تعالى في الأرض هاهنا، بل على العرش استوى. وقيل له: كيف تعرف ربك؟ فقال: فوق سماواته على عرشه. وقال لرجل منهم: أتظنه خاليا منه؟ فبهت الآخر وقال: من قال لا إله إلا الله مخلوق فهو كافر. وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقد ألف البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد، تحدث فيه عن القرآن الكريم ورد فيه ما زعمت المعتزلة من أن القرآن مخلوق، رد ذلك بأسلوب يشبه جدا أسلوب شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى في رده على الزنادقة والجهمي. وقد قال الإمام البخاري في هذا الكتاب: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، يعني من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم، يعني الجهمية يستجهل من لا يكفر الجهمية إلا من لا يعرف كفرهم. يقال إنه قد نسب إلى الإمام البخاري أنه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. وكان رحمه الله يكره التعمق والتنقيب عن النقاط الغامضة في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتعلق بالأسماء والصفات وأفعال العباد، بل يرى الاكتفاء بظاهر النصوص بعد فهمها على حد فهم السلف الصالح رحمهم الله. ومن اطلع على ما أحققه في صحيحه في كتاب التوحيد وكتاب الدعوات وغيره في مسائل هذا الباب، من اطلع يدرك أنه من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الصالح الذي يجهله كثير من المتأخرين مع ثنائهم العاطر على السلف الصالح. يعرفونهم ويجهلون منهجهم، إنه تناقض غريب، والله المستعان. قال سعيد بن عامر: الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالت الجهمية: ليس على العرش شيء. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى كان على قانون السلف في هذا الباب وغيره من أبواب العقيدة، في باب الأسماء والصفات وفي باب خلق أفعال العباد وفيما وراء ذلك رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وهو ذلك الأديب الفقيه والمحدث المعروف، وقد أخذ الحديث عن أئمة كالجبال في علوم الحديث مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهما. ويقول بعض من ترجم له: إنه أخذ من شيوخ لا يعدون كثرة. وقد توفي هذا الإمام الفذ في بابه 80 و200، ودفن ببلدة هراه. وقد ألف الإمام الدارمي كتابا في الرد على الجهمية، وصفه بعض أهل العلم بأنه من أقوى ما كتب في هذا الباب أسلوبا ومن أمتنها حجة. ويكفي فخرا لهذا الإمام أن الإمام ابن تيمية كان يوصي بقراءة كتابين من كتبه، وهما كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقض على بشر المريسي، ويصفهما بأنهما من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون. كما أثنى عليهم الإمام ابن القيم بمثل ثناء شيخه ابن تيمية، وفي الكتابين المذكورين تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى يتوجه عليه بعض الاعتراض، فإنه لا يقال في مثل هذا الإمام العلم الذي كان يروي بالإسناد، وله من الشيوخ من مر ذكر صفتهم لا يقال فيه يكفيه فخرا أن شيخ الإسلام أوصى بقراءة كتابه، إنما يقال هذا في من كان مغمورا أو لم يكن إماما. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو حبيب إلى قلوبنا، عزيز علينا، ولكنه إنما تعلم من كلام الإمام الدارمي كثيرا مما يتعلق بأحوال الجهمية، فلا يقال يكفي الدارمية فخرا أن شيخ الإسلام قد أثنى على كتابه، هذا لا يقال في إمام من الأئمة الكبار كهذا الإمام، وهو عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي. قال المصنف رحمه الله: أما الكتاب الآخر فقد ألفه ليرد فيه على بعض أتباع بشر المريسي الذي كتب الرد على الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ثم رد الإمام بهذا الكتاب على شيخهم ورئيسهم بشر المريسي، وناقش فيه المريسي لا صاحب الكتاب، لأن صاحب الكتاب كان يورد كلام المريسي وحجده ويستدل بها، لأن عمدته في الرد الذي كتبه هذا الذي ذكره المريسي، وهكذا ذكروا في هذه الفقرة بعض الغموض مما يحتاج إلى بعض التوضيح. من الذي كتب ردا على من؟ كتب الإمام الدارمي رحمه الله تعالى كتابا في الرد على الجهمي، فكتب بعض أتباع بشر المريسي في الرد على الإمام الدارمي، فرد الإمام الدارمي على بشر المريسي لأن تابع المريسي إنما احتج بحجده على الإمام الدارمي في الرد الذي رد به عليه. أما الكتاب الآخر فقد ألفه أي الدارمي ليرد فيه على بعض أتباع بشر المريسي الذي كتب الرد على الإمام الدارمي، فالذي كتب الرد على الإمام الدارمي بعض أتباع بشر المريسي لا بشر نفسه، فرد على الدارمي في كتاب الدارمي الرد على الجهمي، ثم رد الإمام الدارمي بهذا الكتاب وهو الرد على بشر، ورد بهذا الكتاب على شيخهم ورئيسهم بشر المريسي، وناقش فيه المريسي لا صاحب الكتاب، يعني تابع بشر، لأن صاحب الكتاب كان يورد كلام المريسي وحجده ويستدل بها، لأنه عمدته في الرد الذي كتبه، هكذا ذكر. قال الإمام الدارمي في مطلع كتابه الذي رد فيه على المريسي: أما بعد، فقد عارض مذهبنا في الإنكار على الجهمية من بين ظهرانيهم معارض، وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتفاسير المضل المريسي الجهمي. وقد ناقش الإمام الدارمي في هذا الكتاب المريسي خاصة وأهل الاعتزال عامة مناقشة حادة ومفحمة في تأويلاتهم وتلاعبهم بالنصوص، فعقد بابا في أسماء الله وأوضح أنها غير مخلوقة، كما عقد بابا خاصا في صفة النزول فأجاد فيه وأفاد، وبابا آخر في مبحث السمع والبصر وإثبات الرؤية في الدار الآخرة، وهو معتقد أئمة السلف قاطبة، وقد أكثر من التبويب للصفات الخبرية وغيرها إمعانا منه في الرد على المريسية والجهمية في تأويلاتهم. وقد كان منهجه في عرض الصفات وسوقها منهجا سلفيا واضحا، إذ يفصل في الإثبات مع الإجمال في النفي على طريقة القرآن الكريم، فمثلا يقول: يتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين، إلى آخر ما ذكر من صفات ربنا عز وجل. ثم قال بعد أن ساق مجموعة من الصفات على النمط الذي مر ذكره: فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله، كفرانه لا غفرانه، يعني الإله الذي يعبدونه من دون الله عز وجل. قال الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه الذي رد فيه على الجهمية باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة، ثم قال: قال أبو سعيد: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. هكذا ناقش الدارمي الجهمية بحرارة وبلهجة يظهر عليها التأثر الشديد من ذلك، من ذلك الإلحاد الذي فاجأه من حيث لا يتوقع، والمريسية التي ناقشها الإمام الدارمي ورد شبهها من أشد طوائف الاعتزال تطرفا، كما لا يخفى على كل مطلع على طوائف أهل الكلام. والحرارة التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في لهجة الدارمي رحمه الله، والتي يظهر عليها التأثر الشديد، إنما يريد ما مر ذكره: ما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. ولذا لا ينبغي أن يستغرب أن يناقشهم الإمام الدارمي بتلك الشدة وبهذه اللهجة القوية، لأن موقف القوم وتصرفاتهم مثير دون شك. ورحم الله ذلك الإمام الغيور وأمثاله من الأئمة المدافعين عن منهج السلف، الذين خلدوا بجهادهم ودفاعهم المنهج ليبقى ما بقيت الحياة. الشيخ رحمه الله تعالى يراعي اعتبارات معينة، لأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو رسالة علمية ستعرض على أقوام ربما يكونون أقل منه علما وأقل منه للمنهج فهما، وقد لا يفهمون المنهج أصلا. يكون بعض هؤلاء من الأشاعرة، وقد يكون بعضهم ممن يحارب السلفية ويعدها تطرفا وخروجا عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا فاش ومشهور في الرسائل العلمية. وكل من كتب في أمثال هذه الأمور يضع هذا نصب عينيه، لأنه يتقدم بأطروحة لينال عليها درجة علمية، ستكون هذه الأطروحة بأيدي أناس هو لا يعرفهم، وهذا ما وقع. ولذلك هو يتكلم في بعض المسائل التي لا يتكلم فيها السلف أصلا. هذه البدعة التي ظهرت بين الناس أن فلانا يرد بشدة على المبتدعة أو على أهل الضلال من المعتزلة والمعطلة، وأن في أسلوبه قسوة عليهم، هذا إنما استوردوه من الخارج، استوردوه من الرسائل التي كانت تناقش في الكنائس. أما المسلمون فارجع إلى الأئمة كيف كانوا يعاملون أهل البدع، وتأمل في النونية لابن القيم، وانظر ماذا صنع بالمبتدعة وكيف تكلم فيهم بكلام كأنه السهام، بل هو كالسهام المسمومة. فهذه الرقة التي دخلت على كثير من الذين يتكلمون في الدين إنما غزتهم وفشت فيهم من جراء تعاملهم مع أولئك الغربيين فيما يتعلق بالمسائل العلمية في بحثها أكاديمياً، لأن الواحد من هؤلاء يكون محكوماً بلجنة ستقوم إنتاجه من أجل أن تقبله وتجيزه أو أن ترده وترفضه. فيكون مراعيا لأمثال هذه الأمور إذا كان مستقيما كما كان العلامة المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة فيما أذكر إنما نال بها العالمية أو الدكتوراه من كلية دار العلوم هنا بمصر. وما الذي يستغرب في هذا؟ إنما ناقشوا هؤلاء المنحرفين وهؤلاء المبتدعة، ناقشوهم كما ينبغي أن يناقشوا، ولا يعد ذلك شدة ولا حدة، بل هم يستوجبون أكثر من ذلك. ولو أنك رجعت إلى قواعد السلف فيما يتعلق بمعاملة المبتدعة لوجدت ذلك مقررا من القواعد الثابتة عند السلف، أنه لا بد من إذلالهم وإخزائهم إلى غير ذلك مما ينبغي أن يعامل به المبتدع. وأرجع إلى عقيدة السلف للصابوني وغيرها من الكتب التي صنفت في بيان عقيدة السلف وبيان منهاجهم في معاملة المبتدع، وسترى ذلك واضحا. هو من القواعد المقررة أن السلف قد أجمعوا على وجوب إذلالهم يعني المبتدع وإخزائهم وإقصائهم والحط عليهم والتنفير منهم إلى غير ذلك، لا نعاملهم بهوادة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: ولذا لا ينبغي أن يستغرب أن يناقشهم الإمام الدارمي بتلك الشدة وبهذه اللهجة القوية، أن موقف القوم وتصرفاتهم مثير دون شك. رحم الله ذلك الإمام الغيور وأمثاله من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الذين خلدوا بجهادهم ودفاعهم عن المنهج وخلدوا بذلك، فخلدوا المنهج وخلدوا به ليبقى ويبقوا ما بقيت الحياة، ما زلنا نذكرهم ونترحم عليهم، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مما يمتاز به المنهج السلفي أن الذين ينهجونه لا يختلفون إلا في الأسلوب والتعبير عن اختلاف أزمنتهم ومشاكلهم، وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الموضحة لمعاني النصوص، إذ هم الذين حضروا نزول الوحي وفهموا النصوص فور نزولها قبل أن يطول عليها العهد. ولذلك يحرص اللاحقون من السلف أن يقتدوا بالسابقين كما تقدم عند الحديث عن منهج السلف في إثبات الصفات. وقد رد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية على دعاة الضلال من المعطلة وعلى المغرضين من ذوي الديانات الأخرى، وله جهاد معروف ودفاع مشكور أجزل الله له المثوبة على جهاده. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: هو الإمام المجتهد السلفي المحدث المفسر البارع، وقد ترجم له غير واحد من العلماء، فذكروا أنه ولد ببلدة حران ثم حمل إلى دمشق وهو ابن 7 سنين فنشأ بها، وكانت ولادته في ربيع الأول 61 و600. ومما ذكروا في ترجمته أنه كان شديد العناية بالحديث، وقد دار على الشيوخ ونسخ الأجزاء وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقه وفي جميع علوم الإسلام، واطلع على الفلسفة والمنطق فبرع فيهما، وأخذ ينقض المنطق بشدة ويرد على الفلاسفة بأسلوبهم وقواعدهم. ولقد كان شديد الاهتمام بشؤون المسلمين بعامة، فجاهد في الله بسيفه وقلمه وبذل للمسلمين النصح والإرشاد. وقد حدث الإمام ابن تيمية في المسجد الأموي بدمشق كثيرا، وله فيه كرسي خاص يحدث عليه، وليس من عادته أن يعظ الناس من على المنبر أو يخطب خطبة الجمعة، وإنما كان المعروف عنه التدريس والتأليف والإجابة عن الأسئلة والحوار العلمي. وهذا أيضا مما تلحظه في قوله رحمه الله: وقد حدث الإمام ابن تيمية، لأن بعض الأشاعرة لأن بعض المنحرفين عن منهج السلف ممن يناقشون الرسائل العلمية يعترضون على شيخ الإسلام، يقولون كيف يقال عنه شيخ الإسلام؟ ولذلك تجد العلامة المصنف أحيانا يقول حدث الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وأنا أقول هذا لأني عانيت جربت. فهذه نعاني منها، شنشنة نعرفها من أخزامي، الشيخ رحمه الله تعالى عندما يمر بها أدركها. وقد حدث الإمام ابن تيمية في المسجد الأموي بدمشق كثيرا، وله فيه كرسي خاص يحدث عليه، وليس من عادته أن يعظ الناس من على المنبر أو يخطب خطبة الجمعة، وإنما كان المعروف عنه التدريس والتأليف والإجابة عن الأسئلة والحوار العلمي. وقد حدث بدمشق وفي مصر، وكان معروفا بالشجاعة والإقدام أيام خروج التتار، بل هو من المجاهدين المعدودين الذين جمعوا بين علوم عصرهم، وكان كثيرا النصح للولاة والسلاطين، بل كان يحثهم على الجهاد والدفاع عن العقيدة الإسلامية. ولما برز ابن تيمية في جميع الميادين وأكثر من الدعوة إلى تصحيح العقيدة وإصلاح الأحكام ومحاربة البدع وأنواع الشرك المنتشرة بين عوام المسلمين، ونقد علم الكلام وبين عواره وكشف عن شطحات المتصوفة وإلحاد وحدة الوجود، ودعا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وتعظيم هدي الرسول، وألا يقدم قول أحد على سنته، وكان يدعو إلى عدم التقيد بمذهب معين، بل على المسلم أن يدور مع الحق حيث دار، كان يدعو إلى الإسلام بهذا الأسلوب الذي لم يكن شائعا في بيئته، وعلى ذلك المنهج العام الذي عليه عامة الناس دون أن يختار مجالا لدعوته دون مجال. لما فعل ذلك قامت قيامة المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة، وانضم إليهم بعض المتعصبين من المتفقهة الذين هزت هذه الدعوة السلفية شعبيتهم الواسعة، فخافوا على مناصبهم ومراكزهم. وقد امتحن الشيخ بسبب دعوته الصريحة والقوية، فأوذي حتى سجن بقلعة القاهرة والإسكندرية وقلعة دمشق مرتين، وأخيرا توفي بها سجينا في 20 من شهر ذي القعدة 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة. ولقد كان ابن تيمية شديدا في نقض الفلاسفة، وقد بدد أوهامهم وأثبت لهم عدم صلاحية أدلتهم في المطالب الإلهية، فكان يقول رحمه الله: العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة، يعني القياس التمثيلي والقياس الشمولي، لما سلكوا مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم. بل أوضح ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناسبات عديدة في كثير من كتبه أن آراء الفلاسفة أمشاج من الإلحاد والكفر والزندقة، وقد خاف من خطرها على الدين والفكر، فركز عليها في جهاده ودفاعه. ولقد كان عصره عصرا مائدا بالآراء المتباينة والمذاهب المتضاربة والعقائد المتنابذة التي أشرنا إليها سابقا، من فلاسفة يخضعون لأرسطو وأفلاطون ويقولون بقدم العالم، ومن متصوفة متأثرة بالفلاسفة أو هم أبناؤهم، بل هم حذو النعل بالنعل، وقد تطور غلاتهم في الحلول المطلق، وكان هذا من الميادين التي ركز عليها شيخ الإسلام في جهاده. ومن جهمية جريئة يعطلون صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة غير مبالين بالنصوص، وهم من ألد أعداء شيخ الإسلام، وإليهم وجه جل اهتمامه. والأشاعرة الذين كانوا يزعمون التوفيق بين المعتزلة وبين منهج السلف، ولكنهم لم يفلحوا، إذ ليس من الممكن التوفيق بين الحق والباطل، بل الواجب الانتصار للحق وإزهاق الباطل، كما وجد في عصره باطنيون غامضون يتلونون بألوان مختلفة ويتقمصون لكل جماعة قميصا يناسب ميولهم ويرضيهم، ويتشكلون طوائف متعددة، إلا أنهم يجمعهم غرض واحد وهو محاولة القضاء على الإسلام لو استطاعوا. قال: وبهذه المناسبة نذكر تعريف القياس ووجه منع استعماله في المطالب الإلهية مع بيان النوع الجائز استعماله، وهو قياس الأولى، ليس كما كتب عندك القياس الأولي، بل هو قياس الأولى. ثم ذكر تعريف القياس. القياس في اللغة التقدير، يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته. وأما في الاصطلاح فهو حمل فرع على أصل في حكم بينهما، وهذا واحد من تعريفاته، وله تعريفات سوى هذا التعريف. حمل فرع على أصل في حكم بينهما، يظهر من هذا التعريف أركان القياس وهي أربعة: أصل وفرع، علة وحكم. وله أقسام كثيرة، ومن أقسامه قياس التمثيل وقياس الشمول، وهما اللذان مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنهما لا يستعملان في المطالب الإلهية، يعني قياس التمثيل وقياس الشمول. الأول وهو قياس التمثيل، هو إثبات حكم جزئي معين لجزئي آخر لمشابهة بينهم. الأول وهو قياس التمثيل هو إثبات حكم جزئي معين لجزئي آخر لمشابهة بينهم. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، وهو مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل. هذه هي العلة التي لأجلها لا يستعمل في المطالب الإلهية. يقول: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، فهو مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل. هذا تعريفه. والذي ذكره في التعريف هو إثبات حكم جزئي معين لجزئي آخر لمشابهة بينه، ثم ضرب له مثالا، قال: كقولهم النبيذ حرام كالخمر لجامع بينهما وهو الإسكار. والتمثيل لهذا القياس بالنبيذ غير صحيح، لأن الأصوليين يشترطون في الفرع المقيس ألا يكون منصوصا عليه بدليل، وإلا فلماذا نقيس أصلا؟ يشترطون، أي الأصوليون يشترطون في الفرع المقيس ألا يكون منصوصا عليه بدليل، فإذا نص عليه بدليل أخذ بالدليل وترك القياس، لا حاجة إلى القياس حينئذ، فعندنا دليل قد نص عليه. النبيذ مما نص عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وهو في الصحيحين. إذن لا يصح التمثيل بهذا المثال على قياس التمثيل. فقال: كقولهم النبيذ حرام كالخمر لجامع بينهما وهو الإسكار. الأصل أن الفرع المقيس لا يكون منصوصا عليه، أما إذا نص عليه فالمصير إلى النص لا إلى القياس. وهم يقولونها هنا القاعدة الكلية العامة أنه لا قياس مع النص، فإذا كان عندنا نص فإننا لا نلجأ إلى القياس أصلا، وإنما نلجأ إلى القياس إذا لم يوجد نص، وعندنا هاهنا نص وهو كل مسكر حرام، فالنبيذ قد نص عليه. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها رحمه الله قياس الشمول. والمعروف عند المناطقة أنه استدلال بكلي على جزئي، استدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، لذلك يقال له قياس الشمول. فالمعروف عند المناطق أن قياس الشمول هو استدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. قال: فيمكن أن يقال في تعريفه إنه إثبات حكم كلي لكلي آخر لما بينهما من المشابه، كقولهم كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم. إذا أردنا معرفة سبب إنكار علماء السلف وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا أردنا أن نعرف سبب إنكارهم استعمال هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، فلنرجع إلى تعريف القياس عامة وإلى تعريف التمثيل والشمول خاصة، لنستعرض أركان القياس في جميع تلك الأقيسة، فتكون النتيجة أن الأقيسة كلها تشتمل على فرع يلحق بأصل، وعلى المشابهة بين الملحق وبين الملحق به، أي بين المقيس والمقيس عليه، وهي العلة التي لا يتم القياس المنطقي إلا به، وكل هذه الإجراءات غير جائزة في حق الله تعالى، لأنه تعالى ينزه أن يكون أصلا في حكم حتى يلحق به غيره، كما ينزه أن يكون فرعا لغيره يشترك معه في العلة، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. وحقيقته أن كل كمال ثبت وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأن معطي الكمال أولى به، مع التفاوت بين تلك الكمالات، أي بين الكمال الذي هو للخالق والكمال الذي للمخلوق، مع التفاوت بين تلك الكمالات والله أعلم. هذا هو قياس الأولى. مضمون قياس الأولى أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، وهذا قيد مهم، لأن الكمال ربما يكون موصوفا به المخلوق ولا يكون في الأصل بالنسبة للخالق كمالا بل يكون نقصا. فمثلا الإنسان من كماله أنه ينام، الإنسان الذي لا ينام إنسان مريض، حتى إنه لا يذهب إلى الطبيب من أجل أن ينام. وكذلك الذي لا يأكل، الإنسان الذي لا يأكل مطلقا هذا مريض أيضا. إذن فالأكل والشرب والنوم في الإنسان كمال بالنسبة له، ولكنه بالنسبة لله تبارك وتعالى ليس كمالا، فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، وهو منزه عن هذه الأمور لأنها نقص في حق الخالق، والله منزه عن كل نقص. وأما هذه الأمور بالنسبة للإنسان فهي كمال بالنسبة للإنسان، إذن لا بد من هذا القيد عندما نقول في قياس الأول كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق لا نحتاج القيد هاهنا، لأن الله منزه عن كل نقص، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. ومع ذلك فيمكن أن تقول أيضا إن بعض الأمور التي تكون نقصا في الإنسان تكون كمالا في الله، فالكبرياء مثلا والعظمة هذا نقص في الإنسان وهو كمال في الله، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتكبر، فإذا تكبر عد ذلك فيه نقصا، وكذلك أن يتعاظم الإنسان هذا لا يجوز في حقه، لأن العظمة لله تبارك وتعالى وحده، ولأن الكبرياء لله تبارك وتعالى وحده. هناك أيضا ما يقال له قاعدة الكمال، كما ذكر ذلك العلامة الشيخ محمد خليل هراس في شرحه على الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. قاعدة الكمال هي أننا إذا وجدنا اثنين وجدنا أحدهما موصوفا بصفة كمال وجدنا الآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا فعدمها نقصا. هذه قاعدة الكمال. يعني إذا وجد اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله تبارك وتعالى ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. يستعمل في حق الله تبارك وتعالى قياس الأولى، وحقيقته أن كل كمال ثبت وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأن معطي الكمال أولى به، مع التفاوت بين تلك الكمالات على ما يليق بالخالق وما هو للمخلوق والله أعلم. وبعد، فهؤلاء وأشباههم هم الذين خاصمهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه كان كريما في خصومته وعادلا في الحكم عليهم، إذ ليس لديه هدف في خصومته ودفاعه إلا النصرة للعقيدة الإسلامية المستهدفة من جميع تلك الطوائف، وهو خبير بهم وفاهم لمذهبهم فهما دقيقا. هكذا كان يعيش شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك العصر المائد بتلك الآراء، مجاهدا ناصحا ومدافعا مع التجلد والصبر، ولقد رمته تلك الطوائف عن قوس واحدة ونصبوا له الأعداء وحبكوا حبال السعاية لدى السلاطين. ولهذا العداء الجماعي نتائجه الطبعية من سجن وامتحان وأنواع من الإيذاء، أنهم وشوا شيخ الإسلام رحمه الله عند السلطان، وكان السلطان يحبه، الناصر ابن قلاوون كان يحب شيخ الإسلام ويجله، ولكن وشى بعضهم إلى الناصر أن شيخ الإسلام إنما يجمع الجموع ليستولي على الملك، ولمحبته له لم يأخذه بالوشاية من غير تحقيق، وإنما سأله سؤالا مباشرا، قال: أخبرت أن في نفسك أن تأخذ الملك، فكأنما لدغ، قال: أنا؟ إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين، أنا رجل ملة ولست برجل دولة. قال: أنا؟ يعني أنا أطلب الملك؟ أنا أسعى في الاستيلاء على ملكك؟ أنا؟ إن ملكك وملك المغل، يعني التتر، كان ملكا عظيما، قال: إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين، يعني لا يساوي شيء، أنا رجل ملة ولست برجل دولة، يعني لا أسعى في هذا، أنا أريد هداية الخلق. هذا ما كان عليه المرسلون يبينون الحق، ومع ذلك كان مجاهدا في سبيل الله، ولكنه لا يريد ملكا، لأنه كان يجاهد في سبيل الله بأنواع الجهاد الممكنة للكائن البشري، كما كان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جاهد بلسانه رحمه الله تعالى بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجاهد ببنانه فكتب وصنف وأفتى رحمه الله تعالى وأجاب، وجاهد بسيفه، حتى إنه كان يكون في الموقف الذي لا يستطيعه أحد من الأبطال، كما حكى بعضهم في موقعة شقحب وقد اصطفت الصفوف، قال: قال لي ابن تيمية: أوقفني موقف الموت، فقلت: ترى ذلك الموقف؟ وأشرت إليه، قال: نعم. قال هذا موقف الموت. قال فتقدم فصنع صنيعا لا يبارى فيه رحمه الله تعالى، وسلمه الله رب العالمين. وكان رحمه الله تعالى يحث المجاهدين على الجهاد ويشجعهم، وكان الجهاد في تلك الموقعة في رمضان، فكان يأخذ تمرا ويمضي بين الصفوف يأكل منه أمامهم ويأمرهم بالإفطار ليتقووا بذلك على جهاد أعداء الله تبارك وتعالى، ويقول لهم إنه هو النصر من عند الله عز وجل، فيقولون قل إن شاء الله، فيقول رحمه الله تعالى أقولها تحقيقا لا تعليقا، أقولها تحقيقا لا تعليقا، هو النصر من عند الله، لأن الله ينصر المؤمنين الذين يجاهدون في سبيله، فإذا جاهدتم في سبيل الله تبارك وتعالى مخلصين نصركم الله رب العالمين حتى وإن هزمتم ظاهرة. فرحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك ما زالوا به حتى أمر السلطان بحبسه، فأودع سجن القلعة بدمشق حتى خرج منه إلى قبره. هذا مهم لأننا سنحتاجه إن شاء الله بعد حين. دخل السجن رحمه الله تعالى في قلعة دمشق سجن، لم يخرج منه إلا إلى قبره رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ولعل الفرية البطوطية، نسبة إلى ابن بطوطة، ولعل الفرية البطوطية من أهم نتائج ذلك العداء، ولقد أخذت الفرية قضية مسلمة في مختلف العصور يروونها ويتوارثونها، وهي مروية في رحلة ابن بطوطة المعروفة، وممن تورط في حكايتها ونشرها أصحاب دائرة المعارف الإسلامية التي تردمت إلى العربية في مصر. وملخصها يعني ملخص الفرية قول ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر. والذي يثبت أن الرواية مجرد فرية، لأن ابن تيمية كان في السجن في ذلك الوقت الذي زعم ابن بطوطة أنه سمعه وهو يعظ الناس فيه. يقول الشيخ محمد بهجة البيطار: إن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية ولم يجتمع به، إذ كان وصوله إلى دمشق يوم الخميس 19 من شهر رمضان المبارك سنة 26 و700، وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق أوائل شهر شعبان في ذلك العام، ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة 22 من ذي القعدة عام 28 و700. فكيف رآه ابن بطوطة على منبر الجامع وسمعه يقول بالنزول؟ هذا ملخص الفرية، وهذا ملخص دحضها ونسفها، ولكن فلننظر إلى بعض التواريخ. كثرت الافتراءات على شيخ الإسلام من أعدائه المعاصرين له من الصوفية وأهل الكلام والمبتدعة، وكذلك من الفقهاء الجامدين، وكذلك وقع الافتراء عليه رحمه الله تعالى بعد عصره أيضا، بل إلى يومنا هذا. ومن أعجب هذه الافتراءات هي التي اتكأ عليها المبتدعة الخصوم، أعجب هذه الافتراءات افتراء ابن بطوطة الرحال في كتابه المشهور والمعروف برحلة ابن بطوطة، وهي مسمات بتحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. قال عليه من الله ما يستحق: وصلت يوم الخميس 9 من شهر رمضان المعظم عام 26 إلى مدينة دمشق الشام إلى أن قال: وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام، يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئا. وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر، إلى أن قال: فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، وينزل درجة من درج المنبر. فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقامت العامة إلى هذا الفقيه الذي عارض شيخ الإسلام وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته، إلى آخر كذبه وافترائه عليه من الله ما يستحق. هذا كلامه، هذا افتراؤه، هذا بهتانه. لذلك لما أورد هذا الكلام الشيخ أحمد بن إبراهيم ابن عيسى في شرحه للقصيدة النونية للإمام العلامة ابن القيم عقب عليه بقوله: وغوثاه بالله من هذا الكذب الذي لم يخف الله كاذبه ولم يستحي مفتريه، وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو أيضا في صحيحة في كتاب الأدب. ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب، والله حسيب هذا المفتري الكذاب، فإنه ذكر أنه دخل دمشق في 26 و700 وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك قد حبس في القلعة، كما ذكر ذلك العلماء الثقات كتلميذه الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي والحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب في طبقات الحنابلة، قال في ترجمة الشيخ: من طبقاته المذكور. مكث الشيخ في القلعة من 26 إلى ذي القعدة 28، وزاد ابن عبد الهادي أنه دخلها في 26. فانظر إلى هذا المفتري يذكر أنه حضره وهو يعظ الناس على منبر الجامع، فهل انتقل منبر الجامع إلى داخل قلعة دمشق؟ والحال أن الشيخ رحمه الله لما دخل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور لم يخرج منها إلا على نعشه، كذا ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه الذي ذكره ابن كثير نقلا عن البرزالي، ودخوله 16 شعبان يوم الاثنين بعد العصر، وهو مطابق لما ذكره ابن رجب، وأيما كان فهو قطعا قبل أن يدخلها هذا المغيربي الكذاب، وذلك في 9 من رمضان. فعلى ما ذكره البرزالي وابن كثير نقلا عنه فإنه يكون بين دخول ابن تيمية سرنا القلعة ودخول ابن بطوطة دمشق، يكون بينهما 23 يوما، وعلى ما ذكر ابن عبد الهادي يكون بينهما 33 يوما. ومما يدل على أن ابن بطوطة كان كثير الكذب ما نقله في رحلته من حكايات عجيبة، حتى قال ابن خلدون بعد أن ذكر شيئا من تلك الحكايات الغريبة: وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند، ويأتي من أحواله بما يستغربه السامعون، إلى أن قال أمثال هذه الحكايات: فتناجى الناس بتكذيبه، ولقيت أيام إذن وزير السلطان فارس ابن وردار البعيد الصيت، ففاوضته في هذا الشأن، وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيب. فابن خلدون يشكك في صدق ابن بطوطة بسبب غرائب أخباره التي يرويها، ولا أغرب مما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه غريبة أخرى من غرائبه التي رواها في رحلته عند زيارته للهند. قال: وصلنا إلى جبل بشاي، وبه زاوية الشيخ الصالح أطى أولياء، وأطى معناه بالتركية الأب، وأولياء باللسان العربي، فمعناه أبو الأولياء، أطى أولياء أبو الأولياء. ويسمى أيضا صيصد صالح، صيصد معناه بالفارسية 300، وصالح معناه عام، وهم يذكرون أن عمره 350 عاما، ولهم فيه اعتقاد حسن. إلى أن قال: ودخلنا إليه، يعني إلى أبي الأولياء، فسلمت عليه وعانقني، وجسمه رطب لم أرى ألين منه، ويظن رائيه أن عمره 50 سنة، وذكر لي أنه في كل 100 سنة ينبت له الشعر والأسنان. إلى آخر غرائبه، عليه من الله ما يستحق. فصاحب هذه الكذبات هو الذي يكذب على شيخ الإسلام رحمه الله ذلك الكذب الأبلق. وأما شيخ الإسلام فمن أعظم العلماء الذين نزهوا الرب تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق، وأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الكمالات سبحانه وتعالى. هؤلاء الأئمة الأربعة، يعني الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الدارمي وشيخ الإسلام، هؤلاء الأئمة الأربعة، ثم الإمام ابن عبد الوهاب الذي ستأتي ترجمته، هم الذين وقع اختيارنا عليهم من بين العلماء المدافعين عن المنهج السلفي في عصور مختلفة. ولو راجعنا تراجم كبار الأئمة كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والإمام مالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وابن عيينة والشافعي والحمادين وابن الماجشون، لوجدناهم يعبرون عن استيائهم واستنكارهم لموقف علماء الكلام من نصوص الصفات وعدم اعتبارها أصلا في المطالب الإلهية. فمثلا نسمع الإمام أبا حنيفة فيما يروي عنه راويته أبو مطيع عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: لقد كفر. أي قال أبو حنيفة عن من قال هذه المقالة: لقد كفر، لأن الله قال: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق 7 سماوات. قال أبو مطيع: قلت: فإن قال إنه على العرش استوى، لكنه يقول: لا يدري العرش في السماء أم في الأرض، قال أبو حنيفة: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال كل من الإمام الزهري ومكحول والأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد قالوا عن الأخبار التي جاءت في الصفات: أمروها كما جاءت، كما جاءت بمعانيها التي تدل عليها بظواهر نصوصها، ثم أثبتوا تلك المعاني وفوضوا الكيفية لله تبارك وتعالى، فأمروها كما جاءت ولا تتعمقوا في البحث عن كيفياتها، واقطعوا الطمع عن معرفة الكيفية، وفوضوا علم الكيفية لله تبارك وتعالى. ليس كما يقول بعضهم أمروها كما جاءت، أي لا تثبتوا لها معانية. وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقد حكى الأوزاعي إجماع علماء التابعين على ذلك، إذ حكى ذلك عندما ظهر مذهب جهم بن صفوان الذي ينكر كون الله فوق عرشه وينفي جميع صفاته تعالى. حكى الأوزاعي ذلك ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف ما يدعو إليه جهم وأتباعه. فهذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. والتفسير كما مر يساوي بلا كيف، أي بلا تفسير، أي بلا كيف. إلى أن قال: فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. وما حكاه الإمام الأوزاعي من إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى الكتاب والسنة، ثم ما حكاه محمد بن الحسن من إجماع علماء المشرق والمغرب على موقفهم من نصوص الصفات، كل ذلك يغنينا عن نقل أقوال الأئمة قولا قولا، لذا نرى الاكتفاء بما ذكرنا من أقوال أكثرهم، لأنه ذكر الإجماع فلا نحتاج إلى التفصيل. من مراجعة كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص معالم منهج ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام، في الآتي: إثبات الاتفاق بين الدليل العقلي والدليل النقلي، وهو ما ينوه به ويدعو إليه في أكثر كتبه ورسائله في الغالب الكثير. رفض التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية، ومحاولة إخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة. يرفض التأويل ويرفض محاولة الإخضاع للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة. رفض التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية ومحاولة إخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة. ويدعو شيخ الإسلام دائما إلى التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات إسلامية بدلا من تلك الألفاظ الأجنبية المحدثة والتي فيها إجمال واشتباه محير. من معالم منهج شيخ الإسلام رحمه الله نقض المنطق وهدمه واستبعاده، مستخدما في ذلك كله أسلوبهم الخاص ليخاطبهم بما يعقلون. وأما من حيث الاتفاق بين الدليلين العقلي والنقلي، فيرى شيخ الإسلام أن الاختلاف بين الدليلين راجع لأحد أمرين: ضعف الدليلين معا وضعف أحدهما. وأما إذا كان كل منهما صحيحا وصريحا فلا يجوز اختلافهما. هذا هو منهج أولئك الأئمة من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، فالإمام أحمد إمام الأئمة، والإمام البخاري إمام الحديث، والإمام الدارمي المجاهد الكبير، وغيرهم. وهؤلاء وغيرهم ممن سار هذا المسار قديما وحديثا، وتجدهم لا يختلفون في أصل المنهج على اختلاف عصورهم وأحوالهم وظروفهم، وإن اختلفوا في التعبير والأسلوب والشدة واللين كما تقدم. وهو الذي نهجه من بعده الإمام محمد بن عبد الوهاب كما سنراه عند ترجمته وعند الاطلاع على رسائله التي كان يبعث بها للدعوة إلى هذا المنهج. ويمتاز ابن تيمية رحمه الله بكثرة الجبهات التي يجابهها وحده، مما جعله يتسلح بنوع أسلحتهم حتى يتمكن من الدفاع عن المنهج السلفي بلغتهم وبنوع أسلحتهم، مما حمله والذين جاءوا من بعده على الخوض في غوامض علم الكلام وفلسفة الفلاسفة، وقد خاضوا ذلك مضطرين. إذا لم يكن إلا الأسنة مركب، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ولكن الدارس لمنهجهم يدرك أن منهجهم يتسم بالارتباط التام بالكتاب والسنة، وإنما خاضوا ذلك النوع من الخوض ليفسروا بلغة القوم ما غمض على المتكلمين من معاني الصفات، مع المحافظة على أصل المنهج السلفي الجامع بينهم وبين من سبقهم من أئمة السلف الأولين. إنك لتجد في هذا العصر من الضلال الحدادية الغلام من يقول إن شيخ الإسلام لم يكن سلفيا. الذي يقول ذلك يدعي أنه سلفي، بل هو السلفي وحده، وليس على ظهر الأرض من سلفي سواه وفلان وثالثهما الشيطان. فيقول إن شيخ الإسلام في كتبه لم يسلك مسلك السلف في كتاباته، لما كان شيخ الإسلام يرد على أقوام من المنحرفين على قواعد منهج السلف تماما كما هو في هذا العصر. عندما ترد مثلا على البدع التي جدت في هذا العصر مما يتعلق بالعقيدة أو يتعلق بالسنة، فعند الرد عليهم يكون الكلام جديدا بالنسبة للعصور السابقة، لأن هذه البدعة لم تكن موجودة قبل. يعني أنت الآن لو أنك أردت أن ترد على الوجوديين، هل يلام من يرد على الوجوديين في هذا العصر لأنه يقول كلاما لم يعهد عند السلف من قبل؟ ولأنك عندما ترد على الوجوديين مثلا لابد أن تكون مدركا لمذهبهم، وإلا فكيف ترد عليه وهم يحاولون أن يبثوا عقيدتهم بين المسلمين وهي مدمرة وهدامة؟ فعندما ترد على هؤلاء يكون كلامك جديدا بالنسبة للعصور الفائتة. فهل يقال إن هذا الرد ليس برد سلفي؟ إن العلماء في كل عصر يواجهون مشكلات عصرهم. عندما ترد اليوم على القطبيين مثلا، هل كان سيد قطب موجودا في عهد شيخ الإسلام تيمية؟ هل كان موجودا أيام الإمام أحمد؟ هل كان موجودا في عهد تابع التابعين؟ كلامه هو هو الذي كان يتكلمه هؤلاء، ولكن هنالك بدع مما أتى به لابد من الرد عليه فيها. يعني عندما يتكلم مثلا عن موسيقى القرآن وعن مسرحة القرآن، هل كان المسرح معروفا عند المتقدمين من سلفنا حتى يقولوا إن هذا الرجل أتى بهذه البدعة وهي مسرحة القرآن العظيم فنرد عليه فيما أتى به من بدعته بكذا وكذا وكذا؟ هذا لم يكن موجودا. هذا يجد في كل عصر، فجد في هذا العصر المنكود بأهله من يدعي أنه السلفي وحده ومعه فلان وثالثهما الشيطان، ويقول هذا الضال إن شيخ الإسلام لم يكن سلفيا، ويكفر الألباني ويكفر كبار الشيوخ السلفيين المعاصرين. أنا أعني عماد فراج عامله الله تعالى بعدله، والشيخ الإسلام تيمية لم يكن سلفيا، بل بعضهم يقول إن الإمام أحمد لم يكن سلفيا. فإلى الله المشتكى. لعل هذا ما كان يقوله بعض الزائغين، وأراد العلامة المصنف أن يرد عليه عرضا لا قصدا. قال إنما خاضوا ذلك النوع من الخوض ليفسروا بلغة القوم ما غمض على المتكلمين من معاني الصفات مع المحافظة على أصل المنهج السلفي الجامع بينهم وبين من سبقهم من أئمة السلف الأولين. ثم خلص بعد ذلك إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذكر المفردات التي سيؤسس عليها كلامه، ذكرها إجمالا ثم كر عليها بالبيان بعد إذ. قال ولادته، نشأته، طلبه للعلم، رحلاته، اشتغاله بالدعوة أثناء طلبه للعلم، عودته إلى بلده، ملازمته لوالده للازدياد من العلم، عكوفه على كتب ابن تيمية وابن القيم، تأثره بهما، استمرار دعوته بعده، آثارها في العالم المعاصر محليا وخارجيا. هذه العناصر التي سيتكلم عنها تفصيلا. أما ولادته فقد ولد ابن عبد الوهاب في بلدة العيينة سنة 1115 من الهجرة، الموافق 1073 من التاريخ الصليبي. أما نشأته فقد نشأ في حجر والده عبد الوهاب، هو أحد أعيان علماء البلد والقاضي فيه، وعرف في صغره، يعني الشيخ محمداً، عرف في صغره برجاحة العقل وحصافته وقوة الذاكرة، فحفظ القرآن الكريم قبل 10 سنين، وبلغ الاحتلام قبل تمام 12 من عمر. وذكر بعض من ترجم له أن والده عبد الوهاب قال: رأيته أهلا للصلاة بالناس فقدمته في هذا السن وزوجه في ذلك العام. وأما طلبه للعلم فقد طلب العلم على والده، حيث قرأ عليه بعض الكتب في الفقه الحنبلي وشيئا من التفسير والحديث، ثم رحل رحلة طويلة في طلب العلم، حيث سافر إلى مكة فحج البيت في أول رحلته للعلم، ثم سافر إلى المدينة بعد الحج فزار مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام بها أي بالمدينة النبوية ليطلب العلم على علمائها. وكان بالمدينة آنذاك من العلماء الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن سيف آل سيف، وهو في الأصل من أهل نجد، بل قالوا إنه من أعيان بلد المجمعة، فلازمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فتفقه على يده، فرأى فيه ابن سيف النبل والذكاء، وتفرس فيه الخير، فأحبه واعتنى به كثيرا وبذل جهده في تعليمه. وكان الشيخ ابن سيف يرى الطالب الشاب يتألم مما يراه من تعلق الناس بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلوهم فيه عند الزيارة والسلام عليه، إذ يدعونه صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل. فما أدرك الشيخ ابن سيف من طالبه الشاب محمد بن عبد الوهاب تألمه الشديد مما عليه أهل نجد من عقائد باطلة وعادات جاهلية، فازداد الشيخ ابن سيف في حبه وتقديره والحفاوة به، إذ ربطت بينهما رابطة العقيدة، فقدمه الشيخ لبعض العلماء بالمدينة كالشيخ محمد حياة السندي، وعرفه به وبما يكنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عقيدة صافية، وبما تجيش به نفسه من كراهة الجاهلية الشائعة في كل مكان من أنواع البدع والشرك بنوعيه، أنه كان في الجزيرة من يعبد الشجر، واتخذت المشاهد على القبور ورفعت، وكان الناس يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويذبحون لغير الله، إلى غير ذلك من مظاهر الشرك. تروي بعض المصادر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تضايق ذات يوم مما يسمعه من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد ينفجر غيظا، فقال للشيخ محمد حياة السندي: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فأجابه الشيخ على الفور: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملوا. ودرس الشيخ مدة إقامته بالمدينة على غير واحد من العلماء، منهم الشيخ علي أفندي الداغستاني، والشيخ إسماعيل العجلوني، والشيخ عبد اللطيف العفاليقي الأحسائي وغيرهم. وعند عزمه على السفر أخذ إجازة علمية من شيخه عبد الله آل سيف وغيره من الذين حضر عليهم، فأجازوه في صحيح البخاري ومسند الإمام الشافعي والسنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث. فغادر الشيخ المدينة إلى نجد، ثم البصرة، ثم الشام، فأقام بالبصرة مدة من الزمان، فحضر على جماعة من علماء البصرة وفي مقدمتهم الشيخ محمد المجموعي، واستفاد من هذا الشيخ كثيرا في فروع اللغة العربية والحديث. فأدرك الشيخ المجموعي أن ابن عبد الوهاب ليس بطالب علم عادي، بل إنه داعية يتهيأ للقيام بالدعوة والإصلاح، وأنه شديد الغيرة يتألم مما يشاهده هنا وهنالك من الأعمال التي لا يقرها الإسلام من الأعمال الوثنية والبدع، فأحبه المجموعي وقربه وشجعه، فأخذ الداعية بن عبد الوهاب يكتب رسائل في الدعوة ويباحث الناس وينشر فيهم الدعوة وهو لا يزال طالبا، فأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشدد الإنكار على عبدة القبور، فأوذي بسبب ذلك حتى أخرج من البلد، وأوذي بعده شيخه المجموعي رحمهما الله تعالى. تذكر بعض المصادر التي ترجمت للشيخ أنه أخرج من البصرة وقت الهجيرة وهو يمشي على قدميه، فتوجه إلى بلدة الزبير وكاد يهلك من شدة الظمأ في شدة الرمضاء، فساق الله له رجلا من أهل الزبير يسمى أبا حميدان، فرآه من أهل العلم والصلاح فحمله على حماره حتى أوصله إلى بلدة الزبير. ولم يقم الشيخ في الزبير كثيرا، فتوجه إلى الشام فطلب العلم هناك، ثم رجع إلى نجد، إلا أنه عرج على الأحساء فنزل عند بعض علماء الأحساء وهو الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف الشافعي، فدرس عليه مدة من الزمن واستفاد منه. وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد منها فوائد جمة، حيث ازداد من العلم والمعرفة ودرس أحوال المسلمين في عدة بلدان وأدرك حاجة المسلمين الماسة إلى الإصلاح العام والتصحيح الجذري الفوري لعقيدتهم نحو ربهم وخالقهم وموقفهم من نبيهم الذي بعث لهدايتهم وموقفهم من كتاب ربهم الذي هجروه إذ لا يرجعون إليه لا لمعرفة عقيدتهم ولا لأحكامهم، بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته في كثير من البلدان المجاورة ومما شاهده في وطنه في نجد أن الأمة بحاجة إلى معرفة دينها من جديد، معرفة تامة في أصوله وفروعه، ثم تحتاج تطبيق شريعته في حياتها العامة، وهذه الفوضى التي تعيشها الأمة لا بد أن تنتهي وتختفي لتستبدل بها حياة إسلامية صحيحة شاملة لجميع نواحي الحياة. وانطلاقا من هذا الإدراك صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية العامة مستعينا بالله تعالى. بدأ الشيخ دعوته في بلدة حريملاء بتصحيح عقيدة الناس فيما يتعلق بعبادة الله، وأنكر عليهم تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أو بعض أنواعها لغير الله كالنذر والذبح والخوف والرجاء مما هو منتشر في البلد آنذاك. وقد كان هذا النوع من الإصلاح جديدا على الناس ومفاجأة لهم، فقوبلت الدعوة في أول الأمر بالاستنكار والرد والجدال. يقول بعض الكتاب وهو يصف موقف الشيخ عندما بدأ يدعو الناس إلى الله ويصف موقف الناس منه: حقا إن الموقف دقيق حرج يحتاج إلى شجاعة ماضية وإلى إيمان لا يبالي بالأذى في سبيل إرضاء الله وإرضاء الحق الذي اقتنع به وفي سبيل إنقاذ البشرية المعذبة، كما يحتاج إلى عدة كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان ليواجه ما يجابهه من شبهات واعتراضات لا بد منها، ثم إلى مؤازر قوي يحمي ظهره ويدافع عن دعوته. والموقف كما وصفه الكاتب جد حرج، إلا أن الله ثبت الشيخ على الدعوة على الرغم من كل العقبات والصعوبات التي واجهت الدعوة وحاولت إيقافها من الداخل في أسرته قبل أن يتبين الأمر، ومن الخارج من المغرضين أصحاب الأهواء، ولكن الله سلم. فلم تقف الدعوة منذ بدأت، بل استمر الشيخ يجاهد بلسانه وقلمه صابرا محتسبا، وكان والده ممن نازعه في أول الأمر، وكذلك أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، ولكن بعض المصادر أثبتت اقتناعهما بالدعوة أخيرا والرجوع إلى الحق. ولكن هنالك رسالة كتبها أخوه الشيخ سليمان في الرد عليه رحمه الله تعالى، الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان أبوه ينازعه حتى إنه لم ينطلق بالدعوة رحمه الله تعالى إلا بعد وفاة والده. لما تكرر إيذاؤه بحريملاء، وهي حريملاء، وأراد بعض السفهاء أن يفتكوا به، غادر الشيخ حريملاء إلى بلده ومسقط رأسه العيينة، وكان يحكمها آنذاك الأمير عثمان بن حمد بن معمر، فرحب بالشيخ وبدعوته، ونصحه الشيخ كثيرا ليصبر ويحتسب لأنه لا بد أن يؤذن، وشرح له دعوته وأنها قائمة على الكتاب والسنة، وأنها تعني أول ما تعني تطهير العقيدة والأخلاق وتصحيح الأحكام، وأن القائمين على هذه الدعوة لا يريدون إلا وجه الله والثواب في الدار الآخرة من الله وحده. وسيظهر صدقه في هذا بعد حين، أنه كان يدعو إلى الله لله، فهو يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى رفع ذكره ولا إلى لتحصيل مجد في الدنيا ولا مال فيها ولا جاه، فرحمه الله رحمة واسعة. وسيظهر هذا بالدليل العملي الذي ما زال قائما إلى يوم الناس هذا، أن القائمين على هذه الدعوة لا يريدون إلا وجه الله والثواب في الدار الآخرة من الله وحده. اقتنع الأمير عثمان بن حمد بن معمر، فأخذ الشيخ في الإصلاح العملي، فأمر بقطع بعض الأشجار التي كانت تعبد وتعظم، وهدم قبة كانت على قبر زيد بن الخطاب، كل ذلك بمساعدة الأمير بن معمر. وأخيرا أقام الشيخ الحد على امرأة اعترفت بالزنا عدة مرات أمامه بعدما تأكد من صحة عقلها ورغبتها في التطهير بإقامة الحد عليه، فأمر بإقامة الحد عليه. بعد هذه الواقعة اشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في كل مكان في نجد وما جاوره، فبلغ خبره وإصلاحاته بعض الأمراء الذين لهم مكانة ومنزلة لدى الأمير بن معمر وأتباعه، وبينهم مصالح متبادلة، فكاتبوا ابن معمر بالاستنكار إلى أن أثروا فيه، فرجع عن مؤازرته الشيخ تحت تهديد بعض أولئك الأمراء، وهو حاكم الأحساء ابن عريعر، فأمر بإخراج الشيخ محمد من بلده، فغادر الشيخ العيينة إلى الدرعية سنة 58 و100 وألف، فنزل على بعض أعيان الدرعية يقال له عبد الرحمن ابن سويل. لما خرج أرسل وراءه الأمير من يغتاله في الطريق، فخرج وراءه رجل فارسي يريد أن يغتاله، فحجزه الله تبارك وتعالى عنه، ودافع الله تبارك وتعالى عن هذا الرجل الداعي إلى التوحيد. بعد أيام من نزوله الدرعية علم به أمير درعية الأمير محمد ابن سعود، فجاء إلى الشيخ مع بعض إخوانه وأتباعه، فزاروا الشيخ فدعاهم إلى التمسك بعقيدة التوحيد الخالص، وبين لهم أن التوحيد هو الذي بعث الله الرسل من أجله، وأنه قد ضعف اليوم في قلوب الناس، وتلا عليهم عدة آيات من القرآن، ودعا للأمير ورجى من الله أن يكون إماما يجتمع عليه المسلمون بعد ذلك التفرق، وأن تكون له السيادة والملك ولذريته من بعده. واتفق مع الأمير على أن الدعوة له وأن الملك للأمير، لا ينازعه فيه، لا يريد ملكا. قال: تخلي بيني وبين الدعوة وتنصر الدعوة إلى التوحيد والاتباع، وأما الملك فلك، لا ينازعك فيه أحد. اتفق على ذلك، وما زال هذا الاتفاق ساريا إلى يوم الناس هذا. ممن آزر الأمير وقوى من عزمه على مناصرة ومؤازرة الشيخ محمد رحمه الله تعالى امرأة الأمير، وكانت لبيبة عاقلة، فأخذت تؤز الأميرة على استضافة الشيخ ومناصرته وحياطته والقيام على نصرة دعوته حتى شرح الله تعالى صدره. شرح الله صدر الأمير محمد بن سعود فقبل الدعوة وأحب الشيخ وبشره بالنصرة والوقوف معه على من خالفه في دعوته وإصلاحه وتعاهده، وقدم كل واحد منهما ما لديه من الشروط، فواصل الشيخ عمله في الدعوة والإصلاح، والأمير يتابع الدعوة حاملا سيفه على من يعاند الحق، فظهر أمر الشيخ وانتشرت دعوته فوفدت عليه الوفود حتى ندم ابن معمر على ما فعل، فجاء إلى الشيخ فاستسمح الشيخ رحمه الله فسامحه، فأقبل الناس على العلم والعبادة والجهاد. ثم أخذ الشيخ يراسل الرؤساء والأمراء والقضاة، فمنهم من أطاع فراجع إلى الحق، ومنهم من عاند وسخر من الدعوة، وتلك سنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير منذ بدأت الدعوة على وجه الأرض. كذا بدأ ابن عبد الوهاب دعوته الإصلاحية، فنشر العلم وألف الكتب والرسائل وأكثرها في توحيد العبادة، الذي يرى الشيخ كما هو الواقع أن حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى أي علم آخر. لذا تجد معظم ما كتبه رحمه الله تعالى في التوحيد العملي، في توحيد العبادة. كتاب التوحيد مثلا، وهو من خير ما صنف في بابه، هو في توحيد العبادة، في نفي الشرك والدعوة إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. أكثرها أي أكثر مصنفاته في توحيد العبادة، الذي يرى الشيخ كما هو الواقع أن حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى أي علم آخر. ولما علم الشيخ أن بعض المغرضين أشاعوا عنه خلاف واقعه في دعوته، في عقيدته، في موقفه من الأئمة الأربعة، وفي عقيدته في القضاء والقدر، وموقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في موقفه من التمسك بالسنة وعقيدته في الأسماء والصفات، هذا هو المعهود مع كل داع إلى الحق، أن تنتشر عنه القالة وأن تبث الشائعات وأن يحارب بتلك الوسائل الخسيسة. حتى إنهم ادعوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يكفر التكفير العام، بل قالوا إنه يقول من لم يأتي إلي فهو كافر، حتى اضطر إلى كتابة بعض الرسائل في نفي أمثال هذه الفرق رحمه الله تعالى. وما زالت الشائعات حول الدعوة إلى التوحيد إلى يوم الناس هذا، هناك من العوام من استقر في عقولهم وخلدهم أن الوهابية هؤلاء قوم يعبدون البشر من دون الله تبارك وتعالى، بل يعبدون المخلوقات، فيقولون إنهم يعبدون الجمل، فإذا قيل كيف يعبدون الجمل يقولون إنهم يتخذون الجمل أمامهم إذا أرادوا الصلاة، هم ينظرون إلى الحديث إلى مؤخرة الرحل فتكون أمام الإنسان سترة له، فإذا جعلها الإنسان سترة بين يديه والحديث هو العمدة في الدعوة إلى اتخاذ السترة بين يدي المصلي، فيقولون هم يقولون بعبادة الجمل، أن يأتوا بجمل يجعلونه أمامهم ثم يصلون إليه، فإن لم يجدوا الجمل لا يصلون. تل هذه الخزعبلات كثيرة وهي منتشرة في كثير من بقاع المسلمين وفي ديارهم. لما علم الشيخ بأمثال هذه الفرة كتب رسائل كثيرة في هذه المسائل وغيرها، وأرسلها في الأقطار حتى يعرف الناس حقيقة دعوته وعقيدته، وقد سجلت أكثر هذه الرسائل أو كلها في كثير من تراجم الشيخ. ولما كان أكثر موضوعات تلك الرسائل لا تتصل بموضوع بحثي، يقول المصنف رحمه الله، ولأن نقلها أو تلخيصها يؤدي إلى التطويل الممل، أكتفي بنقل رسالة واحدة هي في صميم بحثنا، رسالته في الأسماء والصفات أنقلها بنصها لأن ذلك أبلغ في المراد. ثم شرع في ذكر رسالته في الأسماء والصفات رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، وجميع علمائنا الداعين إلى التوحيد والاتباع من السالفين والمعاصرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.